أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الذين يوفون بعهد الله الذين يوفون بعهد إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم حسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق ألا بذكر الله

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.